الله يجزاك خير يا حمد. هل اللي سويتها صح؟ أبطال سعوديون على شاشة السعودية في الأوقات التالية. الكوادر، الالتزام، الجودة العالية صنعت بسواعد منتجات ما كنت تتوقع ولا تعتقد أنها سعودية. خيالنا اليوم صار حقيقة في مصانعنا السعودية. لا والله لا بعتز، لا والله لا بفتخر، بقول كفو عيال البلد. سواعدنا على شاشة السعودية في الأوقات التالية. من أيام أهل الخير أياما خواليا نتذاكر فيها شيئا من الوقائع العظيمة التي مضت على سيدي البشر محمد بن عبد الله رضي الله عنه، وأتشرف بأن يكون بيني وبينكم هذه اللقاءات، به تزداد حسناتنا وبه تمحى سيئاتنا بإذنه جل وعلا. الأيام الخالية على شاشة السعودية في الأوقات التالية. هل سألتوا أنفسكم عن السبب اللي خلي بعض الناس يبكون لما يكونوا سعيدين؟ بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم تواصل مستمر. كثير ما نسمع كلمة نانو تكنولوجي، شو يعني؟ ماذا لو وضعنا لها أجنحة؟ وين رايحين في شهر العسل؟ في الأرض ولا سهرين فضاء؟ وتطلع لنا اختراعات كثيرة كنا نظن بأنها موجودة في أفلام السينما فقط. لحظة على شاشة السعودية في الأوقات التالية. يقولوا الخير ما هو في العظمة، لكن العظمة في الخير. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والعطاء قمة السعادة. فلنزرع البسمة على كل وجه وننثر الخير بين الناس. سارعي على شاشة السعودية في الأوقات التالية. اسمي نورة بن سعيدان، فتاة شغوفة بالألوان، بالرسم. الرسم بالنسبة لي متنفس، الرسم بالنسبة لي هو يعني لغة أعبر فيها، واكتشفت إنه هذه اللغة هي يعني لغة ما تحتاج ترجمة، تقدر توصل لأي إنسان، توصل بإحساسه، وهذا شيء يسعدني جداً، وهذا يدل على إنه إحساسك حقيقي قاعد يوصل. في مرحلة الطفولة ما أذكر أني كنت مستمتع.